هذا الهراء اللي هو الذر البسيط جدا، الغبار البسيط الذي يرى لما تنعكس عليه اشعه الشمس في مكان مظلم، هذا هو المقصود بقوله فكانت هباء مندكا، هذا هو الهباء. يقول العلامة الكثير رحمه الله تعالى: إذا ردت بدل من قوله إذا وقعت الواقعة، والرد هو التحريف الشديد. وما دلت عليه هذه الآيات من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديدا جاء في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما قوله وبثت الجبال بثا، ففي معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له القرآن. قال أكثر المفسرين: وبثت الجبال بثا، أي فتتت أو فتت تفتيتا حتى صارت كالبثيثة، وهي ديك ملفوف بسم دقيق ويعجن بالسم ويخفف فتكون أجزاء صغيرة. ومنه قول لص من غطفان أراد أن يحجز دقيقا عنده فخاف أن يعجل عنه، فأمر صاحبيه أن يلفاه ليأكلوه دقيقا ملفوفا وهو البثيثة. قال: لا تخبز خبزا وبتابسا ولا تصير بمناخ حتى. هذا الوقت وهو أن معنى بثة الجبال بثة يعني تفتيت التفتيت حتى صارت كالبثيثة بخيط ملفوف بسم، يشهد لها القول تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وبثت الجبال بثة. وهنا قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني رملا متهائلا، رملا إيه؟ متهيلة. ومنه قول امرئ الخير: ويوما على ظهري كثيب تعذرت علي وآلت خلفة لم تخللي. ومشابهة الدقيق المبثوث بالرمل المتهايل واضحة، الدقيق المبثوث يثبت لنا الرمل الايه المتهايل لم يتمثل. فقوله تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلة مطابق في المعنى لتفتيت وبثت الجبال بثا، لأن بثها هو تفتيتها وطحنها. وما دلت عليه هذه الآيات من أنها يعني الجبال تسلب عنها قوة الحجرية وتتقف بعض الصلابة والقوة بالليل الشديد الذي هو كليل الدقيق والرمل المتهايل، يشهد له في الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوس الذي هو العهن، كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوس، وقوله تعالى: يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن. وأصل العهن أخف من مطلق الصوف، لأن الصوف المصبوغ خاصة. ومنه قول زهير بن أبي قلنا في معلقة به: كأن فتاك العهن في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. وقال بعضهم: الجبال منها جبد بيض وحمص ومختلف ألوانها وغرى بهتوت، فإذا بثت وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. وهذا الرجل يدل عليه ترتيب كينونتها هباء مندفا، فكانت هباء مندفا لو كثر من الناس اللي بينجدوا الأسر لأنه هو بينجد كثير حاجات كثير كده في كل جهة، فهذا يعني تقليد للصور، فهي تبث في الأول وتصبح هذه الوضع اللي هو غير متماسك، ثم بعد ذلك يطلع ذلك إيه؟ التفرق، وفتت ثم التفرق، فكانت إذا بثت الجبال بثة فكانت هباء مندفا متفرقة. لأن توقفها بالهباء المنبث أنسب لكونها ألبس بمعنى التفتيت والطحن. هذا هو الرجل الأول في معنى قوله تعالى: وبثت الجبال بثا، يعني فتتت تفتيتا وصارت كالزفيف المفتوت. الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى: وبثت الجبال بثا، أي صيرت بين السماء والأرض. وعلى هذا فالمراد يبثها بدفها سوقها، البث والسوق وتسييرها، من قول العرب: بثت الإبل أبثها وأبثتها أبثها، لغة ثانية بمعنى سقتها. ومنه حديث: يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام